في مجلة الدعوة فتواكم بجواز التبرع لأبطال العالم مهما كانت جنسياتهم ودياناتهم بشرط ألا تكون دولة معادية. ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وخيمة على الإسلام، حيث أننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأبطال حتى وإن حصل تبرع عليهم، فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير إسلامية، ولا توجد دولة غير إسلامية إلا وتناقض الدول الإسلامية العداء، فهم يصنعون الأسلحة وجميع وسائل الفساد لأهل الإسلام إلى آخر ما موضوع. الله تعالى الذي يحكم إليه. الأول أثر الحروب وكذلك أو الإنسانية الأولى يحكم إليه الناس. إلا تولى ثقة تولى ثقة تولى ثورة مساعدة لإنقاذ أطفال لنا بلدهم. ليسوا الأطفال المخارجين لنا، لا إنما الأطفال المستعملين أو معاهدين أو على فدية أو ما أشبه ذلك. وكيف نعطي فدية أو نعطي فدية؟ الذي فاضل لنا غير المخالفين وأجل بأسماء بصوت أمة كافرة مما بها. والله قال ذلك يقول جل وعلا: لا ينهاكم الله أو الذين لم يقاتلوا فيه ولا يهدكم من ذلك أنت له وهو تكتب إليه إلا الله يحب المسلمين. هم ربوا عذاب وأحسان وإصلاح وإليهم غير المشركين لا كانوا تحت استعمال كانوا عندنا او معاهدين او مأسنا لهم او في بلاد من البلدان لاجئين وعلاء فلا يزال محتاجا. فما كنت في مجلة المسلمين لازم وعظ المسلمون والا قوم المسلمين وضعها وغيرهم اذا تبقى تعادل فكلها لا تهاون ولا هاون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.